عينك قسكا جابا مرهيو قس مرني أبا كيتشيو أسيدين أبا قالك عينك قومو يا فومي عيبو نقاي مقوراني يا فومي قالك الشهور تضنع يا فومي قالك عيلك قسكا جا أبايو مرنيو قس مريني أبايو ديجيو أسيدين أبايو كرنو سيدي عدي يا فومي أبالي سعود أمو ياني يا فومي قلب تعاواهي فرحتي وضم شكني رجلكين وياني مرحبين وقلب تبا قومين الشيكة ضويا I could do my Simo.